قال رحمه الله: الآية 12 قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وتقدم كلام بعض أهل التفسير كابن كثير وغيره أن هذا الحكم كان في ابتداء الإسلام، وأن المرأة إذا أتت الفاحشة، والمقصود هنا بالفاحشة ولا ريب في ذلك الزنا، أنها تمسك في البيت إذا أقيمت عليها البينة، بينت زناها وأثبت زناها بالبينة، فإنها تمسك في البيت وتحبس في البيت، فلا تمكن من الخروج إلى الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جعل الله بعد ذلك السبيل الذي جاء في حديث عبادة: خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر إلى آخره، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا الحديث. وأما الإمام فيرى أن هذه الآية معضلة وليس فيها إعضال، فإنها بينة واضحة جلية، إلا إذا أراد الإعضال هنا من حيث التفصيل فيها فإنه لم يجد فيها من فصل كما فصل، فهذا محتمل. وأما الإعضال من حيث البيان وعدم البيان فهي بينة واضحة، فليس فيها إعضال ولا خفى فيها، وقد بينها السلف وأوضحها أرباب التفسير، فهي آية ظاهرة، ظاهرة الوضوح لعامة الفقهاء وأهل التفسير من السلف والخلف، فإنهم تكلموا فيها وبينوا مقصودها، ومن مقصودها ما تقدم. وهذا لا شك يعطيه ظاهر اللفظ أن هذا الحكم كان قبله ثم نسخ بعد ذلك. هذه الآية واضحة، لكن من حيث التفصيل فيها وذكر المسائل، ذكر المسائل فيها، فنعم، فهو أتى بأشياء جميلة جيدة على حول هذه الآية. فلذلك يقول: لعل الله يعين على علمها وفيها 18 نسخة. فإن أراد ما أشرنا إليها فليست بمعضلة، وإن أراد الثاني فهذا شيء آخر. قال: المسألة الأولى قوله قال القاضي: هذه معضلة من الآيات، لم أجد من يعرفها. ما هو صحيح. ولعل الله أن يعين على علمها وفيها 18 مسألة. المسألة الأولى: اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست بمنسوخة، وهذا أيضا من ذاك مما ينتقد عليه رحمه الله تعالى، وهو قوله أن الآية ليست منسوخة. قال كذا وقع المصنف رحمه الله، وهو غريب منه أن ينقل الإجماع على ذلك، والصواب خلاف ما قال، وأن الجمهور على النسخ. وإليك بيانه. نعم، الصواب خلاف ما ذهب إليه يقول هنا المحقق. فهذه الآية ما أجمعت الأمة على أنها ليست منسوخة، إنما هذا قول لبعض أهل العلم. وأما القول بالنسخ فقد اختلف أهل العلم فيها، وهذا قول مشهور في كتب التفسير وكتب أيضا من ألف في الناسخ والمنسوخ، أن هذه الآية ما ذكر في ذلك، وأنها من الآيات التي دخلها النسخ وذكرت في الناسخ والمنسوخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن بعد أن تلا هذه الآية، قال: فكان هذا أول عقوبة الزانيين في الدنيا، فكان هذا أول عقوبة الزانيين في الدنيا، ثم نسخ هذا. فهذا كلام هذا الإمام، ثم نسخ هذا. والإمام يقول رحمه الله: أجمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة، ثم نسخ هذا عن الزنا كلهم، الحر والعبد والبكر والثيب، فحد الله البكرين الحرين والمسلمين، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فحد الله الزانيين المسلمين، فذكر هذه الآية، فهذا حد من الحدود في البكرين أنهما يجلدان. وهكذا في الثيب على خلاف بين أهل العلم أنه يجلد ثم يرجم، فيجمع له بين الجلد وبين الرجم، ولكن الصحيح أن الثيب في حقه الجلد منسوخ، وإنما هذا في حق البكر، فإنه يجلد ويغرب عام. وأما الثيب فالصحيح أنه يكتفى برجمه فقط ولا زيادة على ذلك. كما سيأتي. قال: وأسند البيهقي عن الشافعي رحمه الله، وأسند عن ابن عباس، وقد تلا هذه الآية فقال: فنسخ ذلك بآية الجلد فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا قول ابن عباس، فإنه صرح بالنسخ فنسخ ذلك. ثم أسند مثله عن مجاهد، والإسناد إليهما صحيح. وذكر ألكيا الطبري، ألكيا الراسي له أحكام قرآن وهو شافعي رحمه الله، الشافعية لهم أحكام قرآن، واشتهر هذا الكتاب عندهم، كتاب ألكيا الطبري، ألكيا الراسي. والأحناف ما هو كتابهم المشهور في هذا؟ الأحناف ما هو كتابهم المشهور في أحكام القرآن؟ أبو عمر أحسنت، كتاب الجصاص أحسنت. والمالكية ما هو كتابهم المشهور في أحكام القرآن؟ هذا الكتاب، وأيضا كتاب آخر أوسع من هذا، القرطبي رحمه الله. والحنابلة ما هو كتابهم في أحكام القرآن؟ عند من؟ تفضل. ليس لهم شيء، عند من؟ لهم كتاب ذكر لكن الله أعلم، كتاب أبي يعلى الفراء، فلهم مؤلف في هذا، أبي يعلى الفراء ألف في أحكام القرآن، الله أعلم منه. فالحاصل هذه أقوال ذكرها هنا ونقلها عن أهل العلم، الشافعي يقول بالنسخ، ابن عباس يقول بالنسخ، مجاهد يقول بالنسخ، والإسناد إليهما صحيح، إلى ابن عباس وإلى مجاهد. فإذا قول الإمام هنا أجمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة، هذا فيه نظر، إلا أن يحمل كلام من تقدم من الأسلاف ومن العلماء على أن النسخ المقصود به هنا التخصيص، فإنه قد اشتهر عنهم هذا أنهم يطلقون النسخ أو يطلقون التخصيص، يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص، هذا مشهور عن السلف. فإذا حمل كلام ابن عباس وكلام مجاهد على هذا ممكن، وهكذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى، وإلا الأصل هو الاصطلاح المطرد المعروف أو الاصطلاح المعلوم عندهم المشهور، وهو رفع حكم بحكم آخر متأخر عنه، لكن قد أطلق هذا، وأنهم كما سمعت يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص، هذا مشهور عندهم التعبير عن التخصيص بالنسخ، هذا في عبارات السلف كثير. قال رحمه الله: أجمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة. يا أبا داود صحيح هذا الكلام ولا مسافر أنت؟ إلا من ألقى السمع وشهيد. عندك أبا داود؟ ما لك؟ هذا الكلام صواب من الإمام ولا ما هو صواب؟ أجمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة. لا إله إلا الله، الله أعلم، ولا شك بكل دقيق وجليل، ولا يخفى عليه خافية. نحن نصيح في الميكروفون ده، وش نفعل نصيح في المكان ده؟ من هو مثل أبي داود؟ ما هو حولنا؟ عند من هذه النظارة ستأتي بها ولا الذين هم حولنا؟ صحيح أنت حولنا الذي عند أبي عمر، وحولنا أنت، أي شغلنا؟ أليس صواب؟ الله يدرك. نعم أحسنت، فرجت عن أولئك. قال: اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة، لأن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه، اللذين لا يمكن الجمع بينهما بحال. وهكذا مع معرفة التاريخ، هذا من شروط النسخ يشير إليها رحمه الله تعالى، أن النسخ يكون بين القولين المتعارضين من كل وجه، اللذين لا يمكن الجمع بينهما بحال، مع معرفة التاريخ المتقدم والمتأخر. وهناك شروط أيضا أخرى يذكرها أهل الأصول، فهو يشير إلى بعضها، وهكذا ما سيأتي أيضا، وأنه لا يكون ممدودا إلى غاية، وأن لا يكون الحكم مغيا بغاية مقيدة، فإذا كان الحكم مغيا فلا يكون من باب النسخ بل من باب التخصيص. وهذه الآية كذلك، فإنها مغية حكمها بغاية معلومة مقيدة كما ترى في هذه الآية، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. والأحكام التي هي مغية لا يكون ما بعدها من الغاية الذي هو يخالف ما قبلها بالحكم من باب النسخ بل من باب التخصيص وليس من باب النسخ، لأن هذا حكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، فأمسكوهن هذا الحكم، وهذا حكم مغيب بغاية ومقيد بغاية حتى يتوفاهن الموت. والأحكام إذا كانت مغية بغاية ومقيدة بغاية فليس الحكم المتقدم الذي جاء خلافه ما بعده يكون منسوخا، وإنما يكون إيش؟ مخصوصا، يدخله التخصيص ولا يدخله النسخ. فهذا من باب التخصيص ومن باب التخصيص وليست من باب النسخ كما سيشير إلى هذا. قال رحمه الله: الذين لا يمكن الجمع بينهما بحال، وأما إذا كان الحكم ممدودا إلى غاية كما في الآية فامسكوهن في البيوت حتى، ممدود إلى غاية حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ. وقد وقع بيان الغاية في حديث عبادة: خذوا عني خذوا عني البكر والبكر إلى آخره، فهذا وقع البيان وقع الحكم الذي بعد الغاية لما تقدم من المغية، فهذا ليس من باب النسخ وإنما من باب البيان ومن باب التخصيص، فخصص الحكم إلى هذا الأمد، معنى أن هذا مستمر إلى أن يأتي ما ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا خصص إلى هذا الأمد فقط وبعد هذا الأمد فليس كذلك الأمر. فهذا ليس من باب التخصيص عند الإمام وعند جماعة من أهل الأصول، أنه ليس من باب التخصيص، الأحكام المغية ليست من باب التخصيص، وإنما تكون إذا جاء الحكم الذي بعد الغاية خلاف ما قبله وهو المغية فإنه من باب التخصيص وليس من باب الغاية وليس من باب النسخ. هذا قول هذا الإمام رحمه الله وقول جماعة من أهل الأصول يقررون الأمر، ولكن المسألة فيها تفصيل، فإن كان الغاية كانت الغاية مجملة فإن العلماء يختلفون، وأما إذا كانت الغاية غير مجملة بل واضحة بينة فليس هذا من باب التخصيص في شيء، أو ليس هذا من باب النسخ، ليس هذا من باب النسخ بل من باب التخصيص قولا واحدا. ولكن هذا الخلاف فيما ذكر الإمام رحمه الله خلاف العلماء، واختار هذا وصرح به. أما إذا كان الحكم ممدودا إلى غاية هذا قول بعض أهل العلم، والحكم الممدود إلى غاية لا يكون من باب التخصيص على الإطلاق بل المسألة فيها تفصيل، فما كان ممدودا إلى غاية مجملة فهذا يختلف فيه أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول هو منسوخ إذا كان ممدودا إلى غاية مجملة كما في الآية التي ذكرناها والتي الكلام عليها، فإنه ممدود إلى غاية مجملة حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فهذا إجمال في السبيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، فهنا يختلف أهل العلم. فالإمام يرى أن الحكم إذا كان ممدودا إلى غاية مجملة هذا من باب التخصيص لا من باب النسخ، وغيره من أهل العلم وهو قول الشافعية يرون أنه من باب النسخ وليس من باب التخصيص إذا كان ممدودا إلى غاية مجملة، وأما إذا كان ممدودا إلى غاية معلومة فهذا التخصيص باتفاق من باب التخصيص وليس من باب النسخ، ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذا لا يقال فيه أنه نسخ، ليس ذلك نسخا للصوم نهارا وإنما هو تخصيص أن الصوم يستمر إلى الليل، وإذا ودخل وقت الليل فهنا ليس بصيام، هذا المحل ليس محل صيام، فهذا باتفاق من باب التخصيص إذا كان مقيدا الحكم بغاية معلومة ثم أتم الصيام إلى الليل، هذه غاية معلومة، فليس ذلك للصوم نهارا أي ليس نسخا للصوم نهارا، فلا يكون باب نسخ الصوم نهارا وإنما من باب التخصيص أن الصوم يكون في النهار فقط، وأما في الليل فالليل ليس محل الصوم، هذا حكم مغية كما ترى، ثم أتم الصيام إلى الليل حكم مغية بغاية، وما بعد الغاية خلاف ما حكم ما تقدم ما سبقها، ما بعد خلاف ما سبقها، لكن هذا باتفاق من باب التخصيص. وهكذا أيضا: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فقول إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هذه غاية، إلى هذا، فهذا ليس من باب التخصيص لأن الغاية هنا معلومة وليست مجملة. معنى ذلك أنه لا تعضلوهن ولا يجوز لكم أن تتعاملوا معهن بهذه المعاملة السيئة، أنك تعضلها لأجل أن تأخذ المال حتى يحصل الخلع وتأخذ مالك الذي أعطيته مهرا، هذا لا يجوز إلا في هذه الحالة، فهذا الحكم ممنوع ومنهي عنه إلا في هذا الموضع. إذا أتت بفاحشة زنت فلا بأس من الإعضال حتى تخرج مالك منها، حتى تخرج مالك منها. أما إذا لم تفعل شيء من هذه الأمور فلا يصلح للزوج أن يعضلها لأجل أن يأخذ المال الذي أعطاها حتى تفتدي بنفسها وتتخلص من هذا الذي لا ترغب فيه ولا يرغب فيها هو أيضا كذلك. لكن هذا النهي كما سمعت ممدود إلى غاية معينة، لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمون، هذا نهي كما ترى واضح، لكنه إلى غاية معينة، هذه الغاية تخصيص له، تخصيص لهذا النهي المتقدم، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن أتت بفاحشة فلا بأس من الإعضال كما قال بعض أهل العلم، فلا بأس أنه لا يتركها حتى تدفع المال، فهي زنت وعكرت عليه حياته وأفسدت بيته وذهبت بماله، فهنا إن أمسكها وأعضلها لأجل استخلاص مال منها فهنا الله يقول إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فهذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ. متى يكون باتفاق ليس من باب النسخ في الأحكام التي مقيدة بغاية معينة أو بغاية؟ إذا كانت الغاية معلومة ثم أتم الصيام إلى الليل، هذه غاية معلومة، أحسنت. وإذا كانت الغاية مجملة ففي خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول هذه من باب النسخ ومنهم من يقول هذه من باب التخصيص. وما هو الذي رجح الإمام؟ أنها من باب التخصيص وليست من باب النسخ في شيء، فهو يطلق رحمه الله في الأحكام المغياه أنه تكون من باب التخصيص لا من باب النسخ. والصحيح هو ما سمعته أن الأحكام المغياه على قسمين، فمنها ما يكون من باب النسخ كما ذكر في هذه الآية عند جماعة من أهل العلم إذا كانت الآية مجملة، ومنها ما يكون من باب التخصيص باتفاق، باتفاق إذا كانت الغاية معلومة كالآية أو كالآيتين اللتين ذكرناهما. قال وإنما قلنا إنه ممدود إلى غاية إبطالا لقول من رأى من المتقدمين المتأخرين إنه نسخ، وقد تقدم بيانه هذا الذي تريده سيأتي كيف هو ما يرى النسخ، ما يرى النسخ، يرى أن الحكم ممدود إلى غاية، هذا ما هو من باب النسخ بشيء وإنما من باب التخصيص. قلنا والمسألة فيها تفصيل عند أهل العلم في الأحكام المغياة، فإن كانت مقيدة بغاية معلومة ففيها خلاف، وإن كانت مقيدة بغاية معلومة فهذا من باب التخصيص ولا يعلم بينهم خلاف، وإذا كانت مقيدة بغاية مجملة ففيه خلاف بين العلماء، هذا يعلم. وأما الإمام فرأيه ما سمعت أنه يرى هذا ليس من باب النسخ بشيء بل من باب التخصيص، كل حكم قيد بغاية ليس من باب التخصيص سواء كانت الغاية معلومة أو غير معلومة، وإنما هو من باب التخصيص عنده. قال وأما إذا كان الحكم ممدودا إلى غاية ثم وقع بيانه أو بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ وإنما هو تخصيص، وهذا الذي سلكه أيضا السعدي رحمه الله، فإنه رأى هذه الآية ليست منسوخة فقال رحمه الله وهذه الآية ليست منسوخة وإنما هي مغياة إلى ذلك الوقت، فكان الأمر الأول في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا، وهو رجل محصن وجلد غير محصن، فهو يرى رحمه الله أن هذه الآية ليست من باب النسخ بحديث عبادة ولا بقوله الزانية والزاني، فلم يدخل الآية النسخ وإنما دخلها التخصيص، أما النسخ فلا يكون في الأحكام المغية، فهو يوافق الإمام هنا أن هذا حكم مغية بغاية ومقيد بقيد فلا يدخله النسخ في هذه الحالة، وإنما يكون ما بعد الغاية تخصيصا له أي للحكم السابق. قال رحمه الله وهكذا أيضا رجح هذا ذلك الدكتور الذي هو السيدي عبد القادر هكذا اسمه الذي له تعليقات على ترجيح الإمام ابن العربي كما ذكر صاحب الحاشية محمد آدم أو آدم أمين آدم كما ذكر ذلك ابن آدم عن هذا الرجل أنه اختار ما اختاره هذا الإمام، أن الحكم المغير ليس من باب النسخ. قال رحمه الله: فليس بنسخ لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما قبله، ولا اعتراض عليه. والإمام أصولي وله المحصور رحمه الله في الأصول، وهو أصولي معلوم وله مؤلف فيه. قال المسألة الثانية، جاء الوقت خلاص، إذا جاء الوقت لا بس. فعندما نسألهم المتأخرين، ها عند من قبل ما يأتي المؤذن؟ هذاك الأخ صاحب الإمام الحمراء، أنت عندك السؤال هذا، عندك بارك الله فيك. ما هي العلة التي تعلل بها الإمام على أن هذا الحكم ليس منسوخ؟ أمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، بعد أن نقل إجماع الأمة على هذا، وصحيح أنه لا إجماع، لكن ما هي العلة التي رجح بها قوله؟ وأنت محمد يا أخي ما أنت المقصود، هات خلاص هات. أنه أحسنته، أنه ممدود إلى غاية معلومة، فهذا لا يكون من باب النسخ وإنما من باب التخصيص. تفضل. الله.